بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، الحديث 37، وإن شاء الله خلاص أنا أشكنا عن أن ننتهي من شرح رسالة 40 النووية بفضل الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فقال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. تخريج هذا الحديث: كما سمعتم هذا الحديث متفق عليه. موضوع الحديث ذكر ثواب الحسنات والسيئات. تعرف الراوي والصحابي الجليل عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل أي التفسير، فاستجاب الله عز وجل دعوته، فكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه الأمة وعالمها. وكان عمره عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 سنة، توفي رضي الله عنه 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قول ابن عباس فيما يرويه عن ربه، كلمة إخوة فيما يرويه عن ربه، هذا يسمى عند العلماء حديث قدسي، هذا يسمى عند العلماء حديث قدسي. والحديث القدسي كلام الله عز وجل، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من عند الله. الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن ما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ أن القرآن الكريم نتعبد لله عز وجل بلفظه ومعناه، أما الحديث القدسي فلا يجوز أن تصلي مثلا به، بعدما تقرأ الفاتحة تقول إني حرمت الظلم على نفسي، لا. والحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز ترويه أن ترويه بالمعنى. وهذا الفرق بين القرآن وبين الحديث أنه قوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، يعني الله عز وجل قال في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بعد ذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بهذا، ما المراد بقول الله إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتب أي كتب وقوعها وكتب ثوابها. الحسنة كتب الله عز وجل وقوعها، وهذا يكون في اللوح المحفوظ، وكتب الله تبارك وتعالى ثوابها كما سنبين، أو كما سيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يبقى ما المراد بكتب الله ثوابها؟ أي كتبها في اللوح المحفوظ، كتبها الله تبارك وتعالى، وكتب الثواب، إن الله كتب الحسنات والسيئات. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. التفصيل إخوة في مسألة الحسنات والسيئات: الحسنة على 4 مراتب، والسيئة كذلك على أربعة مراتب. الحسنة على أربعة مراتب، المرتبة الأولى إن هم بحسنة وعملها، هم يصلي يتصدق يفعل حسنة وعمل هذه الحسنة، ماذا له من الأجر؟ له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو المرتبة الثانية إن هم بالحسنة ولم يعملها عجزا، هم بالحسنة ولم يعملها عجزا، مثلا معه خمسة جنيهات أراد أن يتصدق بها فضاعت الخمسة جنيهات هذه التي كان أعدها لأجل أن يتصدق بها، النتيجة له الأجر كاملا، له الأجر كامل. قال الله تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وخرج مهاجر ومات في الطريق، لم يصل البلد التي أراد أن يهاجر إليه، هذا يعطى الأجر كامل. المرتبة الثالثة أن يكون معتادا على فعل حسنة وتركها لعذر، معتاد يصلي كل يوم 12 ركعة، الرسول قال من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فتركها لعذر، مثلا إنسان نوى أن يقوم من الليل، نوى أن يقوم من الليل لكنه نسي أن يؤقت المنبه الذي يستيقظ به لصلاة الفجر، نسي هذا، النتيجة يكتب له الأجر كاملا، يكتب له الأجر كامل. كان في سفر وكان في، يبقى هذا إخوة في هذه إن كان معتد على فعل الحسنة ولم يفعلها لعذر تكتب له، يكتب له الأجر كامل. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك نقول يا أخي تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشد. أنت لو أنت في حال صحتك وفي حال شبابك معتاد أنك تصوم الاثنين والخميس، معتاد أن أنت تصدق، معتاد أن تقرأ القرآن، أي باب فتح الله عز وجل عليك به من أبواب الخير، فإذا مرضت أو كبر سنك أو سافرت يكتب الله تبارك وتعالى لك الأجر كامل، يكتب لك الأجر كاملا. المرتبة الرابعة من هم بها ولم يعملها، وهذا هو من فضل الله عز وجل ومن رحمة الله تبارك وتعالى، هم أن يتصدق، هم أن يصلي ولم يفعل، ما النتيجة؟ كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة، وليس لعجز أو عذر آخر، لكن مع هذا الله تبارك وتعالى يكتبها له حسنة كاملة، يكتبها له حسنة كاملة. والفرق بينه وبين الثلاثة مراتب الأولى أن المراتب الثلاثة الأولى يكتب له الأجر كامل، عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، لكن في هذه الحالة يكتب له حسنة واحدة فقط. هذه مراتب الحسنات. طيب السيئات على أربعة مراتب، أن يهم بالسيئة فيعملها، هم بسيئة بذنب معصية وعمل هذا الذنب والمعصية تكتب له 10 سيئات، سيئة واحدة. والله هذا فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما يأتي واحد يوم القيامة ومقصر تضيعت نفسك، رحمة الله تبارك وتعالى بك، يا أخي السيئة تكتب لك سيئة واحدة حتى وإن عملتها، والحسنة يكتبها لك رب العالمين 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإن هلك هالك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. طيب المرتبة الثانية أن يهم بالسيئة ويتركها خوفا من الله تبارك وتعالى، هم بسيئة بذنب لكن ترك هذا الذنب خوف من الله تبارك وتعالى، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة، هم يزني، هم يسرق، هم يفعل أمر محرم، لكن الذي منعه أنه خاف من الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى فخاف، تكتب له حسنة. طيب المرتبة الثالثة أن يهم بالسيئة ويتركها عجزا، أي ما استطاع. أراد أن يسرق بيت فوجد صاحب البيت مستيقظ، ما استطاع أن يتسلق الجدران أو أي شيء من هذا القبيل، فهو هم بهذا، لكن الذي منعه ليس خوف من الله تبارك وتعالى بل الخوف من طفل صغير يجد مستيقظ في البيت، ما استطاع أن يتسلق الجدران لهذا البيت جدها صعبة، ما استطاع أن يفتح الباب، أو هذا كل الذي منعه منع من هذا ليس عجزا. طيب هذا إخوة ما حاله؟ تكتب له سيئة، تكتب له سيئة، أن الذي لأنه هم بالسيئة، وما منعه عن السيئة إلا العجز. رسول قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريص عليه على قتل صاحبه، هو هم، لكن ما الذي منعه؟ أن الثاني أقوى منه، غلبوا فضربوا فقتلوا. طيب المرتبة الرابعة أن يهم بالسيئة، هم بالسيئة وتركه، لا خوفا من الله ولا عجز، وهم بأمر لكن ما تركه، لا خوف من الله ولا نعاجز، فهم بأمر بدأ له أن يترك هذا الأمر الذي هم به. إذا ما حكمه؟ لا يكتب عليه شيء، لا يكتب عليه شيء. شوف الفضل الله تبارك وتعالى في الحسنات وفضل الله عز وجل في السيئات، وكيف يعاملنا الله عز وجل بكرمه، وعاملنا بكرمه. حسنة تكتب لك 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لو همت بالحسنة ولم تفعلها تكتب لك حسنة، لو همت بالسيئة وفعلتها تكتب عليك سيئة، لو همت بالسيئة ولم تفعلها تكتب لا تكتب لك شيء. فإنسان يعني فضل عظيم والله يخوى من الله تبارك وتعالى، لو كان السيئة مثل حسنة ب10 سيئات ل700 سيئة إلى أضعاف كثيرة، نحن مع هذا مع الحسنات نحن مقصرين، لكن انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. طيب إخوة مسألة الهم بالحسنة والسيئة هذه على درجات، وهي الدرجة الأولى الهاجس، الدرجة الأولى الهاجس، وهو ما يلقى في نفس الإنسان، هاجس أمر فكر في حاجة في شيء مثلا معصية يسمى هاجس. المرتبة الثانية الخاطر، الخاطر، وهذا الخاطر هو استمرار هذا الهاجس، استمرار هذا الهاجس عنده. المرتبة الثالثة والمؤمر الثالث حديث النفس، حديث النفس ده هو ما يقع في النفس بين التردد، مع التردد بين الفعل والترك، نفسه بتحدثه يفعل ولا لا يفعل. هذه المراتب الثلاثة لا يحاسب الإنسان عليها، لا الهاجس ولا الخاطر ولا حديث النفس. لكن يا إخوة في أمر مهم، أنك تستطيع أن تترك الهاجس بسهولة، أمر خطر في نفسك تستعيذ بالله خلاص أصبح هين بالنسبة لك. طب لو تركت هذا تردد في نفسك إلى أن أصبح خاطرا أصعب من الهاجس. طيب لو أصبح بعد ذلك حديث نفس، يبقى لذلك أنت في مرحلة في بداية المعصية والذنب لما تصرف من الأول يكون هذا سهل عليك، أما لما تتمادى فيه سيصل بك إلى مراتب أكثر من ذلك. هو بداية الذنب كله كان قصده كان هاجس إن فلان ده ممكن يزني، أبدا هاجس عنده، بعد ذلك أصبح زاد عنده وأصبح خاطر، أصبح يتردد يفعل ولا لا يفعل، هذه حديث نفس. ثم دخل في المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة الهم، تبت الهم، يهم بالفعل وهو ترجيح قصد الفعل، ساد عنده أنه هو أنه يفعل، أن يفعل هذا الأمر. المرتبة بعد ذلك العزم، خلاص صمم على أنه يفعل هذا الذنب ويفعل هذه المعصية وجزم بها، جزم أنه يزني، يسرق، يقتل، يفعل أي أمر من هذه الأمور الثلاثة الأولى لا يتعلق بها أجر ولا وزر. أما الهم فيؤجر عليه في باب الخير، الهم يؤجر عليه في باب الخير ويعفى عنه في باب الشر، يعفى عنه في باب الشر. هم بسيئة فلم يعملها تكتب عليه شيء؟ لا تكتب عليه شيء. طيب في الخير هم به يكتب له حسنة، يبقى يؤجر عليه في الخير ويعفى عنه في باب الشر. طيب أما العزم، خلاص عزم على الفعل، صمم على فعل هذه المعصية، خلاص يعني قوة القصد وجزم بهذا الفعل. فالصحيح أنه يؤاخذ به العبد خيرا كان أو شرا على التفصيل السابق الذي ذكرنا، على التفصيل السابق الذي ذكرنا. خلاص هل هو الذي منعه خوف من الله ولا منعه أمر من الأمور أو خلاص أو ما منعه شيء، فهذا كله يرجع التفصيل. لكن هذا يؤاخذ عليه، هذا يؤاخذ الإنسان به في الخير وفي الشر. تربص أنه عزم أنه يقتل فلان لكن لم يقتله، نقول والله هل هو لم يقتل خوف من الله، ولا لم يقتله عجزا، ولم يقتله لا خوف من الله ولا عجزا لما ترك الفعل، هذا التفصيل السابق. لكن يؤاخذ به. طيب كان يا إخوة عشان بس يعني ترى ان الانسان سألت يعني هم بفعل فلم يفعله يؤجر عليه. عند الترمذي الرسول قال انما الدنيا لأربعة نفر، الناس في الدنيا لأربعة اقسام. قال عبد رزقه الله مالا وعلما، عنده مال وعلم فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، هذا بأفضل المنازل، عنده علم شرعي ومعاه مال فبيسخر هذا المال في مرضات الله، يصل به رحمه، يتقي الله تبارك وتعالى فيه، ينفق في وجوه الخير، هذا بأعلى المراتب. المرتبة الثانية قال رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم شرعي لكن ما عنده مال، فيقول لو أن لي مال فعملت فيه بعمل فلان فهو معه فهما في الأجر سواء. هذا مع مال ينفق والثاني بنيته. طيب الصنف الثالث قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يرزقه علما فيخبط في ماله بغير علم فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، مع مال مفيش علم، مال ده بيزني بيه بيسرق بيأكل حرام بيفعل معاصي سيئات ماشي ما في عنده ضابط، هذا بأخبث المنازل. مصيبة في الرابع: رجل لم يؤته الله علما ولا مالا، لا علم ولا مال، فيقول: لو أن لي مال كنت أجلس في مسجد، كان زماني بتفسح في في في في في على الشواطئ ولا في الحانات ولا في مع أصدقاء السوء ولا في السينمات. فهو معه فهما في الوزر سواء. اوعى في يوم تدور الله نفسه بقى مثل فلان الممثل ولا فلان المغني ولا فلان المطرب ولا فلان، هو طبعا معه المال ويؤجر ويؤذر عليه وانت شريكه، انت شريكه في الوزر، شريكه في الوزر. سن يتقي الله تبارك وتعالى. طيب اخوة اسمع كده تعليق الامام النووي بعد هذا الحديث، يعني لو عندك طبعة في للأربعين النووية ستجد تعليق الإمام النووي على الحديث بعد ما ذكر هذا الحديث. قال: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكلمة كاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بكلمة واحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا كلام الإمام النووي ذكر تعليق على هذا الحديث. قال ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على ذلك، قال: هذا تعليق طيب من المؤلف رحمه الله، تعليق طيب على الحديث. شوف لك سبحان الله نعمة الله تبارك وتعالى يا أخي عليك. طيب أخوة، عظيم فضل الله ورحمته بعباده، والله أخوة أفضل الله، فضل الله عز وجل علينا عظيم وكبير. من هذا أخوة أن الحسنة تضاعف وأن السيئة لا تضاعف، وده فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. حسنات تضاعف بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لا تضاعف. طيب من رحمة الله أن جعل أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة أبواب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. من رحمة الله ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نحن لا نؤاخذ بالخطأ ولا بالنسيان ولا بما أكره الإنسان عليه. من رحمة الله ما جاء في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. ذي من رحمة الله بهذه الأمة، فضل الله عز وجل عليه. من رحمة الله أخوة أن أمة الإسلام هي أقل الأمم عملا وأكثرهم أجرا، لأن أعمارنا قصير، أعمارنا بالنسبة للأمم الماضية قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، ومع ذلك أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة لكن مضاعفة. عندك ليلة القدر بكم؟ كم ليلة القدر يا إخوان؟ خير من أشمه، خير من 1000 شهر. ما قال بألف شهر، خير من 1000 شهر. طيب لو أدركت ليلة القدر 20 سنة في عمرك، يعني قال لك 1000 شهر دول 83 سنة و6 أشهر، واقسر وقل الله، يعني الله أعلم. فلو أنت مثلا قلت 83 سنة في 20 سنة تدرك أنت أعمار الأمم الماضية كأنك عشت 1000 سنة، تجاوزت 1000 سنة من عمرك. طب لو أدركت ليلة القدر في المسجد الحرام، الصلاة في 100,000 صلاة وتضرب في، سبحان الله يا أخوة، فضل الله عز وجل. الأمة أعمارها قصيرة وأعمالها قليلة ومع ذلك مضاعف لها الأجور، مضاعف لها الأجور. الفوائد التربوية من الحديث: الفائدة الأولى، فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة على أن الله كتب الحسنات والسيئات على الإنسان، في عقيدة أهل السنة أن الله كتب الحسنات والسيئات وقدرها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى وعلمها، لقوله إن الله كتب الحسنات. الفائدة الثانية، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن يضاعف لنا الحسنات ولم يضاعف لنا السيئات. الفائدة الثالثة، فيه حث على النية الصادقة، حث على النية الصادقة في فعل الخيرات، فمن هم بحسنة كتبها الله له ولو لم يعملها الإنسان، فيكون المسلم ما بين عمل صالح ونية صادقة، عمل صالح ونية صادقة. الفائدة الرابعة، العمل الصالح يضاعفه الله عز وجل إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الذي بعد ذلك، الهم بالحسنة يكتبه الله لصاحبه، يكتبه الله لصاحبه حسن. الفائدة السادسة، فعل الحسنة بعد الهم بها أفضل من مجرد الهم. لماذا يا إخوان؟ لأن فرق بين حسنة كاملة وبين تكتب لك حسنة واحدة كاملة عن 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طيب الفائدة السابعة، فيه لطف الله سبحانه وتعالى بعباده كما ذكر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. الفائدة الثامنة، الترغيب في أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الرسول قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم ماذا فعل بعد ذلك؟ فصل النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث. الفائدة التاسعة، يربي في المؤمن جانب الرجاء، وهو من أعمال القلوب، لأنه يورث حسن الظن بالله ويقود للعمل. تخيل ما تعرف أنت الحسنة بتضاعف، وإذا همت بحسنة ولم تفعلها كتبت لك حسنة، هذا يجعل الإنسان عنده رجاء وحسن ظن بالله تبارك وتعالى. الفائدة العاشرة، فيه اطلاع الله تعالى على مجرد هم الإنسان، اطلاع الله تعالى على مجرد هم الإنسان، اطلاع الله تعالى على مجرد هم الإنسان، ومن باب أولى أعمال الإنسان، فسبحان من لا تخفى عليه خافية. مجرد الهم، هم الذي تردد في الله يعلمه. كيف بعملك؟ كيف بعملك؟ كيف يخطب أعمال الناس كلها؟ يعني الآن إحنا كم مليار على الأرض؟ الله يعلم كل واحد ما يهم به، ما يفكر به، ما سيفعل، أعماله التي يعملها، ده كله يعلم الله تبارك وتعالى. أنت الآن في المسجد، وغيرك في البيت وفي الشارع ومن في السوق، ومن على معصية الآن ومن على طاعة، الناس كلهم. يقول الإنسان يستشعر هذا، كيف يا أخي أنا والله الله يعلم كل خلقه كل عباده ليس الإنس فقط. عندها يزداد الإنسان إخوة خشية من الله تبارك وتعالى مراقبة له. أنا مجرد الهم السيء الذي عندي الله يعلم. فيه فائدة كم يكون يزيد في جانب الحياء عند المؤمن لأن الله مطلع على سريرته بل وعمله السيئات، فمن استحضر هذا زاد حياؤه من الله سبحانه وتعالى. تعلم من السيئة أن الله مطلع عليها. الفائدة 12 من فضل من فضل السيئات وعملها بعد هذا الحديث فقد فرط أعظم التفريط. من فضل السيئات وعملها بعد هذا الحديث فقد فرط أعظم التفريط وقامت عليه الحجة. لماذا؟ لأن السيئة تكتب عليك سيئة واحد والحسنة تكتب لك 10، ومع هذا تترك 10 حسنات وتفعل السيئة. ولذلك لو إن إنسان قلت له والله يا أخي أنت سأعطيك 10 جنيهات أو سأخصم منك جنيه، فقام والله قال أنا أريد أن أخسر ما أريد أن أكسب، هذا إنسان قل له والله عقله مجنون، هذا عنده خلل. كيف تترك هذا الأجر العظيم 10 جنيهات ولا 10,000 وتخسر 1,000 ولا تخسر، فما بالك من لا يزال في خسارة ما يكسب ولا يربح أبدا وأمام السوق يغتنم فيه. فائدة الكم يكون يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجازي بالهم بالحسنة وبمضاعفة الحسنة ولا ينقص مما عنده شيء ولا ينقص مما عند الله عز وجل شيء. الفائدة 14 يوجب الحديث شكر المولى سبحانه وتعالى على صفاته العظيمة. ولذلك الإمام النووي قال في التعليق فلله الحمد والمنة سبحانه لا يحصي ثناء عليه، ولا نحصي ثناء على الله تبارك وتعالى هو كما أثنى على نفسه. الفائدة 15 يكتب الله الحسنات والسيئات التي يعملها الإنسان حتى تقام الحجة عليه من نفسه، تقام الحجة من نفسه وتحقيقا لكمال العدل. فلا يظن من عمل السيئات ونسيها أنها غابت وفاتت، بل كتبها الله تبارك وتعالى وحفظها إن لم يتدارك نفسه بتوبة، الفائدة 16 يربي في المسلم الخوف من الله تعالى لقوله فمن هم بسيئة فلم يعملها، أي خوفا من الله، أي خوفا من الله تبارك وتعالى، والخوف من مقامات القلوب، من مقامات القلوب. الفائدة 17 فيه فضل الخوف من الله ومراقبته سبحانه وتعالى، فقد كتب لمن ترك السيئة خوفا من الله كتبها له، كتبها الله عز وجل له حسنة. فهذا الذي يورث الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته. الفائدة 16 الإنسان مع بيان فضل الله قد يغلبه هواه ونفسه والشيطان فيقع في الذنب، لكن من فضل الله ورحمته أنه يكتب لك السيئة، يكتب لك السيئة واحدة، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، جعلني له يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.